الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بعقد الموقف الأول مؤمن عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفيه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. أما الموقف الأول فهو في الدنيا، موقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة، هذا في الدنيا. وهذا الموقف يتكرر كثيرا في اليوم والليلة على حسب ما يقوم به العبد من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والركوع والسجود. أن إقام الصلاة هو اللفظ الأغلب في التعلق بهذه الفريضة، يعني لا يأتي في الصلاة صلي أو قم إلى الصلاة، وإنما وأقيم الصلاة وأقم الصلاة لذكري ونحو ذلك. لأن إقامة الصلاة تعني معنى عظيما جدا، وهو إقامته أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بنو إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدن إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. وأوحينا إلى الله عز وجل كانت كفيلة بتكفير سيئات العبد الصغائر منها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الصلاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى كفارة لما تقدم من ذنبك